الفصل الثاني عشر في آداب اللباس. المسلم يرى أن اللباس قد أمر الله تعالى به في قوله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، سورة الأعراف. وامتن به في قوله: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، سورة الأعراف. وفي قوله: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، سورة النحل. وفي قوله: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون، سورة الأنبياء. وأن رسوله صلى الله عليه وسلم قد أمر به في قوله: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة، كما قد بين صلى الله عليه وسلم ما يجوز منه وما لا يجوز وما يستحب لبسه وما يكره. فلهذا كان على المسلم أن يلتزم في لباسه بالآداب التالية: واحد، ألا يلبس الحرير مطلقا سواء كان في ثوب أو عمامة أو غيرهما، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، متفق عليه. وقوله: وقد أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في شماله إن هذين حرام على ذكور أمتي، رواه أبو داود بإسناد حسن. وقوله: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لنسائهم. اثنان، ألا يطيل ثوبه أو سرواله أو برنسه أو غداءه إلى أن يتجاوز كعبيه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار في النار. وقوله: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر إليه يوم القيامة. وقوله: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، متفق عليه. ثلاث، أن يؤثر لباس الأبيض على غيره ويرى لباس كل لون جائزا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم، رواه النسائي والحاكم صححا. ولقول البراء بن عازب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله عليه الصلاة والسلام مربوعا، ولقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه، خرجه البخاري. ولما صح عنه صلى الله عليه وسلم من أنه لبس الثوب الأخضر واعتم بالعمامة السوداء. أربعة، أن تطيل المسلمة لباسها المسلمة لباسها إلى أن يستر قدميها، وأن تسبل خمارها على رأسها فتستر عنقها ونحرها وصدرها، لقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وقوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، ولقول عائشة رضي الله عنها يرحم الله نساء المهاجرات الأول: لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن أكتف مرطهن فاختمرن بها، رواه البخاري. ولقول أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. خمس، ألا يتختم بخاتم الذهب، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الذهب والحرير: إن هذين حرام على ذكور أمتي، وقول: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لنسائهم، وقوله: وقد رأى حلقا من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به، فقال: لا والله لا أخذه أبدا، فقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم. ست، لا بأس للمسلم أن يتختم بخاتم الفضة أو ينقش في فصه اسمه ويتخذه طابعا يطبع به رسائله وكتاباته ويوقع به الصكوك وغيرها لاتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، وكان يجعله في الخنصر من يده اليسرى، بقول أنس رضي الله عنه كان خاتم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه، وأشار للخنصر من يده اليسرى، أخرجه مسلم. 7. ألا يشتمل الصماء، وهي أن يلف الثوب على جسمه ولا يترك مخرجا منه بيديه، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وألا يمشي في نعل واحد، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يمشي أحدكم في نعل واحد ليحفهما أو لينعلهما جميعا. خرجه مسلم. 8. ألا يلبس المسلم لبسة المسلمة، ولا المسلمة لبسة الرجل، لتحريم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. خرج البخاري وقوله: لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، كما لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. خرج البخاري. 9. إذا انتعل بدأ باليمين، وإذا نزع بدأ بالشمال، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ بالشمال لتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. أخرجه مسلم. 10. أن يبدأ في لبس ثوبه باليمين، لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله، في تنعله وترجله وطهوره. أخرجه مسلم. 11. أن يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو عمامة أو أي ملبوس جديد: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، بورود ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود الترمذي وحسنه. 12. أن يدعو لأخيه المسلم إذا رآه لبس جديدا، يقول له: أبلي وأخلق، لدعائه صلى الله عليه وسلم بذلك لأم خالد لما لبست جديدة.